فصار الدرهم والدينار والمتعة والزينة في عينيه أحلى من العلم وطلبه والصبر والعكوف على طلب العلم وبذل المهجة والمال فيه. ربما صار هذا المال وهذه الدنيا مقدما على مسألة الطلب، فلذلك أفردنا ذلك بباب مستقل فيه 40 وجها مما ذكر الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وجعلنا عنوانه باب بيان أن العلم أفضل من المال، وهي وجوه ممتعة إلى حد بعيد مخرجة للإنسان من الخلط الذي وقع في عقله وروحه وضميره بسبب البيئة التي يحيا فيها والمجتمع الذي يعايشه، ثم يطلب بالآداب، ولكنه ربما لم يعرف كيف يطلب العلم فيصيبه خلل كبير، وربما نزل الإنسان بلدا لا يعرف خارطة طريقه فيها ولا كيفية السلوك في دروبها ونواحيها، فيظل ينفق الوقت والجهد والمال دائرا عن قصده بعيدا عنه وقصده أمامه، ولكن لو كان قد احتفظ بخارطة طريق للبلدة التي يريد أن ينزلها فإنه لا يسأل أحد، متى عرف الجهات الأصلية يمكن أن يحدد موقعه ومكانه وأن يعرف أين يقصد من غير أن يسأل أحدا ومن غير أن يبذل جهدا ومالا ومن غير أن يضيع وقت. فكذلك لا بد من معرفة خارطة طريق كل علم، وهنالك خارطة عامة وهي خارطة طريق تحصيل العلم، فهذه هي ما يتعلق بمراتب الطلب وطرائق التحصيل. أما مراتب الطلب فإن الله عز وجل هو الرب الذي يتولى التربية والرعاية والحفظ، ومن تمام التربية في الناس أن الله جعلها متدرجة فيهم منذ نعومة الأظفار حتى الورود على القبر، وقد تدرج دين الله عز وجل في تربية هذه الأمة كما تدرج الدين في تربية الفرد، حتى إذا رجعت القلوب إلى الدين أعلمت بما يحل ويحرم مما ألفته النفوس قبل، لأن مفارقة المألوف من غير يقين راسخ أمر شديد المشقة على النفوس ثقيل الوقع على القلوب. عن يوسف ابن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك، يعني هذا أمر إنما يلزم من يقوم على تكفينك لا يلزمك أنت، يعني هل إذا مات الإنسان فإنه يقوم من موته من أجل أن يشرف على كفنه؟ ولذلك قالت: ويحك وما يضرك. قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفتي. قالت: ولما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. ليس تأليفها هنا بالمعنى الاصطلاحي الذي يسبق إلى ذهن السامع أن الإنسان يؤلف كتابا، ولكن هو يريد الترتيب، ترتيب الصور، ولذلك قال: فإنه يقرأ غير مؤلف. فقالت هي: وما يضرك أيه قرأت قبل، وما يضرك، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ذهب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية الصور. عند عائشة يعني في مجلسها وهي من وراء حجاب رضي الله عنه، عراقي أي رجل من أهل العراق، وكان هذا قديما يدل على المماحكة أو السؤال عما لا يفيد، كما سأل رجل ابن عمر في الحج عن دم البعوض فقال: من أين أنت؟ يعني هل إذا ضرب الإنسان بعوضة وهو محرم هل يلزمه شيء؟ فقال من أين أنت؟ قال من العراق. قال يا أهل الموقف انظروا هؤلاء استباحوا دم الحسين وجاءوا يسألون عن دم البعوض. فهذا كان قديما. أي الكفن خير؟ يريد أي الكفن أقرب إلى السنة. يحتمل أن يكون السؤال عن كم لفافة يكون أو عن لونه أو جنسه. قالت ويحك كلمة ترحم، وما يضرك كم الكفن أو نوعه بعد موتك وسقوط التكليف عنك. أؤلف القرآن علي أنسخه وأكتبه على نهج مصحفك، على ترتيبه، ترتيب الصور فيه، غير مؤلف يعني غير مجموع ولا مرتب. قولها سورة من المفصل، المراد إما سورة اقرأ وفيها إشارة إلى الجنة والنار في قوله تعالى سندعو الزبانية، والزبانية الملائكة المكلفون بالنار. وأما سورة المدثر ففيها تصريح بذلك في قوله تعالى وما أدراك ما سقر، سقر اسم جهنم، وقوله تعالى في جنات يتساءلون. المفصل من القرآن يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف، وقيل غير ذلك. وسمي المفصل لقصر صوره وقرب انفصال بعضهن عن بعض. ثاب الناس رجعوا واجتمعوا عليه وكثروا. نزل الحلال والحرام، تعني آيات التشريع التي فيها بيان الحلال والحرام. فأملت عليه آية السور، قرأت عليه ليكتب السور والآيات على حسب النزول. الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل أن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار. فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام، فردته إلى الحكمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا أمر مهم في الدعوة، لأن الإنسان إذا بدأ الناس بأمرهم بأن يكفوا عما اعتادوه من مألوفات أنفسهم من غير أن يراعي أحوالهم ما زادهم إلا عنادا. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فرغبهم ورهبهم ودعاهم إلى التوحيد والاستقامة، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام رجعوا إليه نزل الحلال والحرام. فلم يبدأهم بالحلال والحرام، الربا في آخر بيان نبوي عام في حجة الوداع يعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريما نهائيا له، فيقول ألا إن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ما يوضع من ذلك ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فلا بد من النظر في هذه الحكمة الجليلة عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني ربما تجد الرجل مثلا لا يصلي وقد أطال ثوبه، فبأي شيء تبدأ؟ يعني نقول له لقد أرخيت ثوبك وأنت وثوبك في النار، وما دون الكعبين ففي النار، وخلاف عند العلماء في صحة صلاة المسبل، إلى غير ذلك مما ورد من النصوص. هذا كله مطلوب، ولكن هو لا يصلي، هو لا يصلي. كنا نضرب المثل قديما في هذا الاختلاط في أمور الدعوة وهو منفر عن سبيل الله، بالرجل من أهل الدعوة يلقى رجلا كتابيا نصرانيا أو يهوديا وقد أسبل ثوبه، فيمسك بتلابيبه ويقول له ينبغي عليك أن تقصر الثوب حتى يكون على الأقل فوق الكعبين. يقول ولما؟ يقول بذلك أمر رسول الله. هو لا يؤمن به. سنقول هذا بعد، ولكن بأي شيء نبدأ؟ وكذلك الناس فيما ألفوه وما أحبوه. أشج عبد القيس، لأنك أنت عندما تريد أن تدعو عاميا إلى الهدى والخير واتباع سبيل السلف وهو مكب على سماع قوم من المنحرفين صاروا عنده أئمة، أئمة الدنيا لا يرضى بهم في الإمامة بديلا، وأنت تجلس معه تقول يا فلان، يقول نعم نعم يا ابن أخي، تقول فلان هذا منحرف ضال مبتدع، هو أضل من اليهود والنصارى. يقول ما من هذا؟ هو تقصد نتنياهو؟ لا يقبل هذا، لا يقبل مثل هذا. ولكن لابد من أن نعرفه المسألة بطريقة نأخذ فيها بيده حتى تستقيم الأمور. من أين هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، إلى آخر الحديث، حديث معاذ الذي رواه ابن عباس في الصحيحين. وأيضا حديث الأشد رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولقومه في الوفادة في السنة 9: بايعون عن أنفسكم وعمن وراءكم، فأما هم فقالوا نعم نبايع يا رسول الله، وأما الأشج فقال: يا رسول الله إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد أو أشق عليه من دينه. ما دينه هنا؟ الكفر. إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، ولكن نعرض عليهم الإسلام فإن أجابونا لذلك فبها وقرة عين، وإن لم يجيبونا حاربنا. من أجل هذا التأني والتريث قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وأما كلمة إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، ويعني بالدين هنا الكفر، من دينه يعني من دين الكفر الذي هو عليه. قد يقول قائل: وهل الكفر دين؟ نعم، بنص القرآن: لكم دينكم ولي دين، في أول السورة: قل يا أيها الكافرون، والخطاب في آخرها: لكم دينكم، هو الدين الذي ارتضيتموه من هذا الكفر والشرك وما أنتم عليه. فإذا لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دين، ودينه هو ماذا؟ دينه هنا هو الكفر. فإذا كان كذلك كذلك، فكيف بمن يعد نفسه على الحق الصراح؟ ماذا نصنع مع مثل من كان كذلك؟ فعائشة رضي الله عنها دلتنا أيضا على أن هذا من سنة الله تبارك وتعالى في دعوة الخلق. فنزل في أول الأمر آيات إنما فيها ذكر الجنة والنار، وفيها دعوة إلى التوحيد وخلع الأنداد، حتى إذا تاب الناس ورجعوا إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، يقولون سمعنا وأطعنا. ثم قالت: لو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فتأمل في هذا الحديث، لأنه معلم عظيم جدا من معالم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. ولأن كثيرا ممن يدعون إلى الله يتسببون في الصد عن سبيل الله مرتين، بما يأتونه هم وبما يسقط على إخوانهم من أهل الدعوة إلى الله عندما يدعون الخلق إلى الله. يقولون هؤلاء كهؤلاء، يعني عند كثير من العوام وعند كثير من الناس وعند جملة من تحزب بعيدا عن منهاج النبوة، عندهم جميعا أن الحدادية صورة السلفية، فتدعو أنت إلى الحق فينزل عليك كل سيئات هؤلاء ومثالهم. يقول: ألست تقول كذا وكذا وكذا، من غير أن تقول شيئا، ويعد عليك سيئات هؤلاء. عاملهم الله بعدله، فقد أفسدوا الصف على السلفيين ودمروا الدعوة إلى الله تدميرا، والله المستعان عليه التكلان. كان من مقترحات الكفار أن ينزل القرآن كله جملة واحدة، فرد الله عز وجل عليهم مبينا الحكمة في التنجيم أي في التفريق، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. من الحكم العظيمة في سبب نزول القرآن منجما، يعني لم ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، وإنما نزلت آيات تتلوها آيات حتى استتم الوحي في 23 عاما. التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علما وعملا هذا من الحكم العظيمة في تنزيل القرآن مفرقا أو منجما. تحت هذا الإجمال أمور: أولها تيسير حفظ القرآن على الأمة العربية وهي أمة أمية كانت كذلك، وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة لدى الكاتبين منهم على ندرتهم، وكانت الأمة مشتغلة بمصالحها المعاشية وبالدفاع عن دينها الجديد بالحديد والدم، فلو نزل القرآن جملة واحدة لعجزوا عن حفظه، فاقتضت الحكمة العليا أن ينزله الله إليهم مفرقا ليسهل عليهم حفظه ويتهيأ لهم استظهاره. وثاني تلك الأمور تسهيل فهمه عليهم كذلك مثلما سبق في توجيه التيسير في الحفظ. وثالث الأمور التمهيد لكمال تخليهم عن عقائدهم الباطلة وعباداتهم الفاسدة وعاداتهم المرذولة، وذلك بأن يراضوا على هذا التخلي شيئا فشيئا بسبب نزول القرآن عليهم كذلك شيئا فشيئا، لأن الإنسان إلف العادة عنده عظيم، فإذا طلب منه أن يغادر إلف العادة كما قالت عائشة لو نزل أول شيء لا تقربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لو نزل أول شيء لا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لو نزل أول شيء لا تقربوا الربا لقالوا لا ندع الربا أبدا. وأنت خبير بأن تحريم الخمر مر بأربعة أدوار، وأن تحريم الربا مر بأربعة أدوار، وكذلك الحد النهائي في الزنا مر بأدوار أيضا، لم يكن ذلك أول ما نزل. لماذا هذا كله؟ للتدرج مع النفس الإنسانية من أجل أن تصل إلى كمالها المنشود. أما أن تأخذ الناس قصرا، رجل خرج من عماية الظلمة ومن وحول البدعة والشرك وأراد أن يستقيم، رجل كان كافرا ثم من الله عليه بالإسلام، ماذا نصنع معه؟ نعلمه فرض الوقت ونأخذ بيده في مدارج التوحيد وكماله، ونحذره من الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، ونترقى معه في مسائل التعليم تدريجا. وأما أن نفجأه فنأتي بكتب أهل العلم ونقول يا فلان ما في هذه الكتب أنت مسؤول عنه، فينبغي عليك أن تأتي ألست مسلما؟ ربما ارتد، نسأل الله العافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. أخرجه الخطيب في التاريخ وفي غيره بإسناد آخر، وذكره الألباني في الصحيح. قال الحافظ رحمه الله قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما العلم بالتعلم هو حديث مرفوع أيضا أورده ابن أبي عاصم، والطبراني من حديث معاوية أيضا بلفظ يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إسناده حسن، إلا أن فيه مبهما اعتضد بمجيئه من وجه آخر. وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفا، ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعا، وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره، فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري، بل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم، والحلم بالتحلم يعني بتكلف الحلم، وكذلك السخاء بالتسخي، لأن الإنسان ربما كان شحيحا بخيلا تخرج روحه ولا يخرج درهمه من كيسه، ويقول تلك المقولة السائدة السائرة عند البخلاء عض قلبي ولا تعض رغيفي. ربما كان الرجل كذلك وأراد أن يتسخى لما أتته آثار في ذم البخل وأخرى في مدح الجود والإنفاق، فأراد أن يتسخى، ولا يمكن أن يخرج من مألوف عادته دفعة. كذا النفس الإنسانية، فماذا نصنع؟ نقول له تسخى، يعني تصنع السخاء وأجبر نفسك على فعل هذا الخلق العظيم شيئا فشيئا حتى يصير خليقة وسليقة لك كتعلمك اللغة. يعني إذا كان الرجل أعجميا يريد أن يتعلم العربية فإنه يتعلمها بالتدريج شيئا فشيئا حتى تصير له سليقة، حتى تصير اللغة سليقة له. كذلك إذا أراد عربي أن يتعلم الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو ما أشبه، هو لا يكون كأهلها الناطقين بها، وإنما يأتي ذلك بالممارسة والتعلم شيئا فشيئا حتى يصير كأهلها وحتى تصير اللغة له سليقة. وقد كان بعض أساتذتنا من أكابر علماء اللغة رحمه الله رحمة واسعة يقول إذا أردت أن تعرف السليقة اللغوية في رجل يدرس لغة غريبة عنه فغافله هو يدرس، ولكن هل صارت اللغة سليقة عنده أو لا؟ كتعلم النحو مثلا، أنت تعلم أن الفاعل مرفوع، قد يكون مرفوعا بالعلامات الأصلية أو بعلامات فرعية، تعني نفسك في معرفة مواضع الرفع للفاعل وكذا لنائب الفاعل والمفعول منصوب إلى غير ذلك من تلك القواعد. إذا أردت أن تتكلم دائما قبل أن تلفظ باللفظة تستحضر القاعدة، فإذا صارت اللغة عندك سليقة فأنت لا تقف مثلا إذا أردت أن تقول العلم نور، العلم فاعل مرفوع، مرفوع بالضمة الظاهرة، فإذا العلم، وقبل أن تقول نور تقول خبر وخبر مرفوع بضمة نور، أنت تفعل ذلك بطريقة لا شعورية إذا لم تكن اللغة سليقة عندك بعد. حتى ربما حد إذا غابت عنك القاعدة تحيد عما لا تتثبت منه إلى ما أنت منه متثبت، فإذا صارت اللغة سليقة تكلمت بها من غير تكلف، صارت سليقة سجية طبيعة. كيف نعرف أن اللغة صارت سليقة عند رجل يتعلمها؟ قال أستاذنا هذا رحمه الله رحمة واسعة قال اصفعه على قفاه، فإذا شتمك بلغته الأصلية فاللغة التي يتعلمها ليست سليقة بعد، وإذا شتمك باللغة التي يتعلمها فقد صارت سليقة عنه. طبعا هذا على سبيل المزاح والمداعبة، ليس كذلك، لا تصفع أحد. المهم أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم أيضا. وتعرف قصة الأحنف ابن قيس، يقال أحلم من الأحنف، ويقولون أحلم العرب حشى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه، ولكن يضرب بحلمه المثل، كان قبل غضوبا وفيه حدة، ولكن أراد أن يكتسب هذا الخلق العظيم، فأتى بسفيه من سفهاء قومه وأعطاه بذرة من مال وقال له تتبعني حتى إذا كنت بين الأعيان والأكابر اشتم. قال ولا يصيبني منك أذى؟ قال لا. قال هذا أمر يسير وسأخذ عليه مالا. فكان يتتبعه حتى إذا كان بين وجوه الناس حمل عليه شتمه، فالناس يغضبون وهو لا يغضب أو لا يظهر غضبه ويتحلم، لأنه لو راجعه سيتهم هو بالسفاهة، وربما قالوا أحمق ومجنون، تعطي الرجل مالا ليشتمك؟ فكان يغضب غيظة ويتحلم ويسكت حتى اكتسب هذه الخصلة العظيمة. وأنت خبير بأن السائد في أقوال السابقين الحلم سيد الأخلاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه خلق يحبه الله، إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. فكان بعد ذلك من أحلم الناس، كان من أحلم الناس، حتى إنه وقعت له أمور عظيمة جدا. جاء ابنه يوما وهو محتب على عادة العرب فقال له إن ابن عمي فلان قتل أخي فلان، ولا بد من القصاص ولا بد من كذا. فقال له يا ولدي قد قطعت إحدى ذراعيك فلا تقطع الأخرى. قال وما نصنع؟ قال اذهب إلى إبلي فخذ الدية من مالي فاذهب بها إلى أمك فأعطها دية ابنها واصفح عن ابن عمك. فهذا حلم عظيم، وفيه إعمال للعقل في مكان كريم. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، نتكلف العلم يكون ثقيلا علينا أول الأمر. والعلم ثقيل، وهو ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، المخنثون من الرجال لا يحبون العلم. العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، والعلم ثقيل. جاء رجل إلى مالك رحمه الله فسأله مسألة، فقال له لا أدري. قال هذه مسألة خفيفة. قال لا تقل هكذا فليس في العلم خفيف. ألم تسمع قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ قال ليس في العلم خفيف. أي شيء هذا؟ فالإنسان يتعلم بالتعلم ويتحلم بالتحلم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. إذا كان العلم بالتعلم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يكون شيئا بعد شيء ووقتا بعد وقت. وقد كان العلماء رحمهم الله يفهمون هذا الأمر على وجهه ويقدرونه حق قدره ويأمرون به ويوجهون إليه من يأخذ العلم عنه. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن حسين قال جاءت امرأة إلى حلقة أبي حنيفة وكان يطيل الكلام، فسألته عن مسألة له ولأصحابه فلم يحسنوا فيها شيئا من الجواب، فانصرفت إلى حماد بن سليمان فسألته فأجابها، فرجعت إلي أي إلى أبي حنيفة في حلقته فقالت غررتموني، سمعت كلامكم فلم تحسنوا شيئا. فقام أبو حنيفة فأتى حمادا فقال له ما جاء بك؟ قال أطلب الفقه. قال له حماد تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا حتى يتفق لك شيء من العلم. فتعلم ولزم الحلقة حتى فقها، فكان الناس يشيرون إليه بالأصابع. قال الخطيب رحمه الله فينبغي للمبتدئ بالتفقه أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الزرنوجي رحمه الله كان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلي رحمه الله يقول الصواب عندي في هذا، يعني في السبق والتلقي، ما فعله مشايخنا. السبق هو القدر الذي يلتزمه المتعلم من علومه، وهو هنا المقروء في الدرس كالورد الذي يلتزمه طالب العلم. فهذا القدر في التلقي الصواب فيه يقول ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغار المبسوطات لأنه أقرب إلى الفهم والضبط وأبعد عن الملالة والسأم وأكثر وقوعا بين الناس. وينبغي أن لا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه، فإنه يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويضيع أوقاته. وينبغي أن يجتهد في الفهم من الأستاذ بالتأمل والتفكر وكثرة التكرار، فإنه إذا قل السبق وكثر التكرار والتأمل يدرك ويفهم. قيل حفظ حرفين خير من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. الوقر كما هو معلوم حمل البعير، فحفظ حرفين خير من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. فحرف المسألة يدور على ماذا؟ على الفهم. قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله كنت أعيد كل درس 1000 مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة كلها لأجله. وهو كما هو معلوم من أزكى العلماء. قال كنت أعيد كل درس 1000 مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة كلها لأجله. لأن الإنسان ربما يقول ذاكرتي كليلة وحفظي ضعيف، فإذا قلنا له بما حكمت يقول أنا أكرر المحفوظ فلا يثبت في ذاكرتي. نقول كم كررت من مرة؟ فيقول والله كررت 2 مرات. أو 10 مرات، فهذا يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. كان أبو إسحاق الشيرازي يقول: كنت أعيد كل درس كم مرة؟ 1000 مرة. قال أبو حامد عفى الله عنه: الإحياء كما هو معلوم مشحون بالأحاديث الضعيفة الواهية، وفيه جملة من الأحاديث الموضوعة، وفيه دعوة إلى التصوف الفلسفي وغيره مما ينافي منهج السلف في العقيدة والعمل. وأبو حامد نفسه لا يخفى حاله على طلاب العلم، وإن كان المنقول عنه أنه عاد إلى منهاج النبوة وأهل السنة في آخر عمره وخرج من طريقة المتكلمين، فأمره إلى الله، نسأل الله أن يعفو عنه وعن المسلمين أجمعين. على طالب العلم أن لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة، بل يراعي الترتيب ويبتدئ بالأهم، فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالبا فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسن، وعليه أن لا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله، فإن العلوم مرتبة ترتيبا ضرورية وبعضها طريق إلى بعض، والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريب. هذا الأمر يظن كثير من الناس أنه لا أهمية له، وأيضا يظنون أن الآخرين ممن سبقونا حتى في العلوم المادية لم يأخذوه منا. هذا كلامنا، ذكره هذا الرجل رحمه الله عفا عنه، وذكره غيره كما سيأتي في كلام ابن خلدون وعند غيره من العلماء في مسألة الترتيب في الطلب، أخذه غيرنا. لو نظرنا مثلا إلى الطريقة القديمة التي تعلمنا عليها الطب وجدناها أنها تراعي هذا الأمر، فكانت هنالك سنة يقال لها السنة الإعدادية، فتعد طالب الطب كالبرزخ بين ما كان عليه وما يصير إليه، تعده للدراسات الطبية، يشرحون فيها الضفادع وما أشبه، ويتعلمون أمورا تتعلق بالنبات وبالحيوان وبالطبيعة وبالكيمياء إلى غير ذلك من تلك المواد، هذا كله في تلك السنة البرزخ. ثم إذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى السنتين الأوليين وكانتا مدغومتين، ندرس التشريح، هذا الجسد ميت، ندرس التشريح وندرس الأمراض، كيف يصاب الرجل بالمرض أو الإنسان بالمرض، وما هي الأعراض التي يمكن أن تنشأ، وما طبيعة الإصابة، وما الذي يحدث عند الإصابة، ويؤتى بأجزاء من الجسد الإنساني مصابة بهذه الأمراض موضوعة في مواد حافظة من أجل أن يذاكر عليه، فيدرس في السنة الأولى والثانية معا الجسد الإنساني ميتا مشرحا. فإذا ما انتقلنا إلى السنة الثالثة تكون برزخا بين السنتين الأوليين والسنتين الأخيرتين، فيدرس في هذه السنة ما يتعلق بعلم الطفيليات وما يتعلق بعلم الأدوية، وكيف تعمل تلك الأدوية في الجسد الإنساني، ما هي طريقة العمل للمواد الفاعلة والجواهر الفعالة في تلك الأدوية في الجسد الإنساني عند الإصابة بالأمراض المختلفة، يتتبع هذا في تلك السنة. فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى المرحلة النهائية تعاملنا مع الجسد الحي، فرأينا الأمراض لا بالطريقة النظرية التي مرت، وتعاملنا مع الجسد الإنساني لا ميتا مشرحا كما كان، وإنما عمليا حيا مريضا يعاني، فحينئذ تستقر الملكة عند طالب الطب، والتشريح للجسد الإنساني حرام حرام كما هو معلوم، ولكن هذا ما كان، ولعل الأمور تغيرت الآن والله أعلم. إذن هنالك تدرج عند أرباب الصناعات، حتى إذا ما ذهب رجل بابنه إلى صاحب ورشة لميكانيكا السيارات لإصلاح السيارات، فيقول هذا الولد وهو الصبي بلية نريد أن يتعلم كيفية الإصلاح للسيارات، هل سيقول له المعلم وقد اتكأ على أريكته وجعل مبسم النار جيلة هو معلوم عند أكثرهم في فمه وقد تسلطن على الأريكة، هل يقول له اذهب فقد صرت معلما كبيرا؟ سيريه العذاب ألوانه حتى يتدرج في طلب الصنعة لكي يصير فيها مقدما. إذا كان هذا في مثل هذه الصنائع وبعضها حقير محقور، العلم وحده الذي صار كلأ مشاعا يدخل فيه كل داخل من غير استعداد ومن غير ملكة، ثم يصير فيه إماما هكذا كما يقول المصريون خبط لزق، أم أنه يحتاج أيضا إلى تدرج وبذل وترقي في المدارج المختلفة وصعود في المراتب التي يتلو بعضها بعضا من أجل أن يحصل الملكة كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا الأمر نحن وضعناه، نحن المسلمين وضعه أسلافنا، فوضعوا هذه الطريقة في التعلم وهي مثمرة جدا في كل علم سواء تعلق بالدين أم تعلق بالدنيا. عليه ألا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله، فإن العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا فبعضها طريق إلى بعض، والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريج. صاغ ابن خلدون في المقدمة فصلا في قواعد التلقي وأصول التعلم، قال فيه: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له المعلم في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية ضعيفة وغايتها أنها هيأته لفهم الفن ثانية، أي لفهم العلم الذي يزاوله ثانية، فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منه. لو أردنا أن نمثل بالنحو مثلا فنقول إن هذه المرتبة التي مر ذكرها لتحصيل الملكة هي المقدمة الآج الرومية، وأيضا ما يتعلق بالأزهرية، فهذه المرتبة الأولى في الطلب، ثم يرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته. بالنحو أيضا نمثل فيرتقي به إلى قطر الندى والشذور، فيبدأ بالآج الرومية ويلحق بها الأزهرية، ثم يرتقي بعد ذلك بالمتعلم إلى قطر الندى وشذور الذهب، ثم يرجع به وقد شدى، يعني أخذ طرفا من العلم والأدب، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا معلقا إلا وضحه وفتح له مقفلة فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. في هذا التكرار الثالث يدخل بالمتعلم على شروح الألفية وعلى الكافية الشافية للإسترابادي، وهي فلسفة عميقة في النحو والصرف، فيرتقي به في تلك المدارج مدرجة بعد مدرجة، ويعلو به في تلك المراتب مرتبة بعد مرتبة. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. قال: وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها وقبل أن يستعد لفهمها. يستغلق عليه العلم ولا يمكن أن يحبه ولا أن يقبل عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.